تقول فضيلة الشيخ امرأة تسلفت مال تتصدق به ولكنها لم ترجع هذا المال، لمن الأجر في هذا المال شيخ؟ الأجر للمتصدقة الحمد لله، ويبقى في ذمتها للذي أقرضتها ما استسلفت منها. الله يجزاك خير وأنت كذلك. شكرا لك.